بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلاه وبعد. طيب، اليوم سندخل في باب الخوف من الشرك. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الخوف من الشرك. ومناسبة ذكر هذا الباب لما بعده أن من حقق التوحيد وجب عليه أن يخاف من الوقوع في الشرك. من حقق التوحيد وجب عليه أن يخاف من الوقوع في الشرك. لا أحد يأمن على نفسه، لا أحد يأمن على نفسه، فالشرك ذنبه عظيم، والشرك فيه هضم لجانب الربوبية والألوهية وسوء ظن برب العالمين. نعم، فالإنسان إذا صرف شيء لغير الله عز وجل فهذا معناه إساءة الظن بالله تبارك وتعالى. طيب، الخوف من الشرك يكون من جهتين. الجهة الأولى أن فيه شرك خفي، فهنا تخاف على نفسك، فيه شرك خفي. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى قال: وأما الشرك الخفي فهو الذي لا يكاد أحد أن يسلم منه، مثل أن يحب مع الله غيره، لا يكاد أحد أن يسلم منه، يعني ما زلنا نجاهد فيه ولا يكاد أحد أن يسلم من هذا الشرك الخفي الذي يكون مخفيا، وكما ذكر ضابطه أن يحب مع الله غيره، أن يحب مع الله غيره. ما معنى هذا؟ معنى هذا يحب أن الناس يثنون عليه، لا ينظر إلى ثناء الله عليه، يحب أنه يمدح، يحب أن يكون في الصورة أفضل من غيره وما أشبه ذلك. فهذا الذي تسمى بالشهوة الخفية، بالشهوة الخفية، قل من ينجو منها، قل من ينجو منها. ولهذا ترى عبارة السلف يقولون: جاهدت نفسي 40 سنة، وبعضهم يقول: ما وجدت أشد شيء مما جاهدت به مثل نيتي، وهكذا. وكلهم يقصدون إيش؟ هذه الشهوة الخفية. الجهة الثانية أن صاحبه يخلد في النار ولا يغفر له، المشرك صاحبه مخلد في النار ولا يغفر له. ولهذا عظم الخوف، عظم الخوف. نعم، فما هي حقيقة الخوف من الشرك؟ قال ابن القاسم كما في حاشيته قال: وحقيقة الخوف من الشرك هي صدق الالتجاء إلى الله، أي تكون صادقا في التجائك إلى الله والاعتماد عليه والابتهال والتضرع إليه والبحث والتفتيش عن الشرك ووسائله وذرائعه ليسلم من الوقوع فيه، ليسلم من الوقوع فيه. إذن حقيقة الشرك هو قلبك كله معلق بالله، لا تلتفت إلى أحد من المخلوقين، هذا أمر. أمر ثاني، تبحث، تنظر ما هو الذي هو شرك وما هو الذي إيش ليس بشرك. وهذا يكون في تتبعك لدروس التوحيد والقراءة في كتب التوحيد. نعم، فهذه حقيقة الخوف من الشرك، حقيقة الخوف من الشرك. ثم قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الآية فيها وعيد شديد أن الله عز وجل لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك به، وهذا هو الشاهد من الترجمة، وهذا هو الشاهد من الترجمة. الخوف من الوقوع في الشرك الذي لا يغفر لصاحبه، الذي لا يغفر لصاحبه. إن الله لا يغفر أن يشرك. ما هو الشرك؟ لغة يأتي بمعنى المساواة، ويأتي بمعنى المخالطة، ويأتي بمعنى المشاركة. وأما في الاصطلاح فقد عرفه بعض أهل العلم، وعرفه صاحب حاشية كتاب التوحيد وهو ابن القاسم، أنه تسوية غير تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائصه جل في علاه. ما هي خصائصه؟ ربوبية، ألوهية، أسماء وصفات. فمن ساوى الله في ربوبيته أو في ألوهيته أو في أسماء وصفاته فهذا أشرك مع الله، أشرك مع الله. الدليل على المساواة: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أن تجعل لله ندا وهو خلقك. والند بمعنى المساوي، والند بمعنى المساوي. فليحذر الإنسان من الوقوع في الشرك. تقدم معنا في رسالتنا أنواع التوحيد، تعريف الشرك وأنواعه، وإلى كم قسم ينقسم شرك الألوهية وشرك الربوبية وشرك الأسماء والصفات، فما في داعي نكرر لأن الدرس يرتبط مع الذي قبله. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. قال بعض العلماء: السكوت عند هذا خطأ، حتى في القراءة ويغفر ما دون ذلك خطأ. لماذا؟ لأنه تحت المشيئة، الواجب إتيان ما بعدها. قالوا: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن أخطاء القراءة وأخطاء أيضا الاستدلال أن بعضهم يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك ويسكت، وهذا من خطأ. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك هو تحت إيش؟ المشيئة، تحت المشيئة. طيب، هنا إشكال، وهو إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني يغفر للكفر؟ يا عبد الرحمن، كيف هو قال ويغفر ما دون ذلك؟ يغفر للشرك الأصغر والكفر ما يدخل، شرك أكبر يغفر ما لا، يعني الشرك دون الشرك يدخل الكفر. الآن أنا سألت سؤالا، وهو الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك، يعني الكفر. خلاص راحت عليه. نعم، الكفر ليس دون الشرك، الكفر أعلى، الشرك ضمنا في الكفر، الكفر أعم والشرك أخص، والشرك ماذا؟ أخص. فقوله ما دون ذلك إيش؟ دون الشرك. ما دون ذلك إيش؟ دون الشرك والكفر، دون الشرك والكفر. طيب، ويغفر لما ما دون ذلك لمن يشاء. ما هو الدون هنا؟ هنا وقع خلاف قوي بين العلماء، فمنهم من يقول دون الشرك أي الأكبر، فأما الشرك الأصغر فهو تحت المشيئة، فهو تحت المشيئة. ومنهم من يقول ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي حاش الشرك بأنواعه، حاش الشرك بأنواعه، يعني يدخل الوعيد الشرك الأكبر والشرك الأصغر. هذا القول الأول قال به جماعة من العلم، القول الثاني أيضا قال به جماعة من العلم، فهل هذا هو الصحيح أم لا؟ الذي يظهر والله أعلم أنه داخل في الوعيد، لكنه يعني ماذا؟ لكنه يكون ليس كالشرك الأكبر، ليس كالشرك الأكبر، وأعني بذلك الشرك الأصغر، وأعني بذلك الشرك الأصغر. هو داخل في الوعيد، داخل في الوعيد، لكنه تحت مشيئة الله تبارك وتعالى، أو يقال يخشى على صاحبه، يخشى على صاحبه. إذن ما هو الواجب؟ الحذر بأنواع أو بنوعي الشرك، بنوعي الشرك. نعم، وبهذا استدل بعض العلماء على أن الشرك ينقسم إلى قسمين، وهذا قول جمهور السلف. نعم، أن الشرك ينقسم إلى قسمين، أصغر وأكبر. أما الخفي فالظاهر أنه يدخل في كليهما، الظاهر أنه يدخل في كليهما، وقد تقدم معنا الخلاف في شرحنا لأنواع التوحيد. قال: وقول الخليل عليه السلام، يجوز أن يقال عليه السلام ويجوز أن يقال عليه الصلاة والسلام، فقد حكي الإجماع على جواز الصلاة على الأنبياء، الصلاة على الأنبياء، وحكوا أيضا الإجماع على أنه لا يصلى إلا على نبي. نعم. وأما ما نقل عن بعضهم أنه أجاز فحملوا كلامه على الدعاء، فحملوا كلامه على الدعاء. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على آل أبي أوفى، أي الدعاء، قصد بذلك الدعاء لا الصلاة التي نتعبد الله بها في ذكر الأنبياء. قال: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. انظروا، الخليل المقصود به من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأيضا خليل الله عز وجل محمد عليه الصلاة والسلام. نعم، لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإني خليل الرحمن، وفي رواية وإني خليل ربي. نعم، فهذا دليل على أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم له مرتبة الخلة، مرتبة الخلة. قال: واجنبني وبني، في الدعاء أن الإنسان يجتنب وهو ودويه وعقله من ماذا؟ من الشرك، أن الإنسان يخاف على نفسه. نعم، وأن لا يبتلي الله عز وجل بولد مشرك أو من عقبه من هو مشرك، فيدعو الله عز وجل أن يخلصه من الشرك وشوائبه وأنواعه، ويخلص دويه وأقاربه من ذلك. ثم قال: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. الأصنام جمع صنم. نعم، وقيل أن الصنم هو ما كان منحوتا على صورة، أي صورة كان. والوثن هو ما كان بغير صورة، بغير صورة. فالفرق بين الصنم والوثن أن الوثن أعم والصنم أخص. الوثن يعم كل ما عبد من دون الله عز وجل، سواء كان لديه صورة أو ليست لديه صورة. أما من كانت لديه صورة فهو يعتبر ماذا؟ صنما، فهو يعتبر صنما. قال بعض العلماء: لا يقال الصنم هو التمثال أو الشكل الذي فيه صورة فقط، ولكن يقال هذا صنم إذا كان على شكل صورة ويزاد فيه كلمة، وهو أن يعبد من دون الله، أن يعبد من دون الله. وهناك من أهل العلم من يقول قد يقال له صنم، قد يقال له صنم ولو لم يعبد. والدليل على ذلك أن عليا دخل على قوم رآهم يلعبون شطرنج، فقال: ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ ما هذه الأصنام التي أنتم لها عاكفون؟ وكان الشطرنج ليس إيش، لا يعني لا يعبد من دون الله، ولكن كانوا يلعبون به. والأثر صح عنه، قد أخرجه الآجري في كتابه تحريم آلات الطرب. نعم، فالظاهر أنه بارك الله فيكم أنه سواء وضع لغير الله أو لم يوضع لغير الله يسمى صنما. لكن الوثن، الوثن ما يقال له وثن إلا أن يكون ماذا؟ أن يكون موضوعا على غير ذلك، يعني على غير الله. أنت الآن إذا قلت هذا الكرسي وثن، ما معنى وثن؟ معنى أنه إيش؟ أنه يعبد من دون الله، أنه يعبد من دون الله. هذه السارية وثن، ما معنى هذا؟ معنى أنه يعبد إيش؟ من دون الله. لكن الصنم لا يقال هذا أنه يعبد من دون الله، ما يقال صنم إلا من عبد، ولكن الوثن هو الذي يقال له ذلك. نعم، وكما قال ربنا عز وجل: إنما تعبدون من دون الله أوثانا، إنما تعبدون من دون الله أوثانا. نعم، وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم لا تجعل قبري إيش؟ وثن يعبد، وثن يعبد. فما يقال لشيء وثن إلا ما كان يعبد، ما كان يعبد. قالوا في الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والطبراني والبيهقي من حديث محمود بن لبيد. وهذا الحديث يا أخوان ظاهر سنده الحسن، ظاهر سنده الحسن، إلا أن هناك من أهل العلم من قال أنه وهم، أنه وهم، فقد تفرد به عاصم ابن قتادة، عاصم ابن قتادة فتفرد بهذا اللفظ، والصحيح أنه من حديث شداد بن أوس، أنه من حديث شداد بن أوس. قالوا والظاهر أنه وهم فيه، وهو أنه رواه في طريق أخرى ذكر فيه محمود ابن الربيع، محمود ابن الربيع. والثاني أنه ذكر في الحديث محمود بن الربيع عن شداد بن أوس، عن شداد ابن أوس. ولهذا يقول بعض العلماء فهو وهم، فهو وهم في هذا، يعني أي وهم في هذا. لكن هل الحديث صواب؟ هل الحديث ماذا صواب؟ أيضا مختلف في صحبة محمود بن لبيد، منهم من يثبت صحبته ومنهم من يقول ليس بصحابي. حديث شداد بن أوس أشد ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، وهو صحيح. نعم، فقال الرياء وهو صحيح، وذكر الحديث موقوفا، لكن قال وسئل عنه، وقالوا الضمير عائد للنبي عليه الصلاة والسلام. إذا حديث له أصل، هو أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، جاءت في بعض أحاديث أخرى أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، وهو مثل دبيب النمل. نعم، إلا أن هذا الحديث من طريق بشر بن شبيب، هذا قال عليه علي المديني منكر الحديث، وبعضهم حسن حديثه. الشاهد الأصل أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، إذن له أصل. نعم، هذا الخوف له أصل. أيضا في الحديث تعريف الشرك الأصغر، انظر ماذا قال، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، ما هو؟ الرياء. هذا استعمله جماعة من أهل العلم في تعريف بعض يعني الشرك أو بعض أنواع التوحيد ببعض أفراده أو ببعض أجزائه. الرياء جزء، الرياء جزء من الشرك الأصغر. هل هو الشرك الأصغر؟ لا، الحلف بغير الله من الشرك الأصغر. قول القائل ما شاء الله وشئت، من ماذا؟ من الشرك الأصغر. نعم، تعليق التميمة من الشرك الأصغر وما أشبه ذلك، لكنه ذكر بعض أجزائه، فهذا تعريف بعض أجزائه استعمل هذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وقبله ابن القيم، وأيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، فلا نكير بذلك. وهناك من العلم من استعمل الحد وهو الضابط، استعمل الحد وهو الضابط، يعني قالوا ضابط الشرك الأصغر كل شيء يوصلك إلى الشرك الأكبر، كل ما سماه الشرع شركا لا يصل إلى حد الشرك الأكبر، يعني يوصلك إلى حد الشرك الأكبر. وبعضهم قال كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر ولو لم يطلق عليها شرك، ولو لم يطلق عليها شرك، وهذا أقرب الأقوال، كل وسيلة أو ذريعة توصلك إلى الشرك الأكبر ولو لم يسمى بشرك، ولو لم يسمى بشرك. هذا الخلاف لفظي لكن معناهم صواب، يعني هم متفقون على ذلك أنه حد يصل إلى الشرك الأكبر، لكن القول الأول يقولون أطلق عليه شرك، القول الثاني قال ولو لم يطلق عليه شرك، ولو لم يطلق عليه شرك. نعم، فأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، يخاطب من؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إبراهيم يقول وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، إذن من يأمن البلاء بعد إبراهيم وبعد الصحابة؟ من يأمن البلاء؟ نعم، ولذلك قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ وأيضا بعض الصحابة، من بعد الصحابة من يأمن؟ فما هو المخرج من هذا؟ هناك دعاء علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر كما جاء في حديث أبي موسى عند أحمد أنه قال: يا رسول الله، ما المخرج من ذلك؟ قال: قل اللهم اغفر لي، اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أنا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلم. لما لا أعلم؟ لأنك قد تقع في الشرك وأنت لا تدري، قد تقع في الشرك وأنت لا تدري. هذا يجعل في قلبك إيش؟ الخوف، يجعل في قلبك الخوف. أما من عبد الله عز وجل وهو لا يخاف، هذا زنديق. من يعبد الله عز وجل وهو لا يخاف زنديق. هذا كيف ما تخاف من نار الله؟ كيف ما تخاف أن العمل قد قبل منك أم لا؟ هل قبل منا الصلاة؟ ما ندري. هل قبل منا الصيام؟ هل قبل منا الحج؟ هل قبل منا الجهاد؟ هل قبل منا أعمال البر بجميع أنواعه؟ ما أحد يدري. إذن واجب علينا أن نخاف. الواحد يخاف على نفسه، هل يقبل هذا العمل من أو لا يقبل؟ فإذا كان يخاف على نفسه فيكثر من الأذكار والاستغفار والتوبة والدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، وأن يقيه شر الشرك بأنواعه والبدع وأنواعها والمعاصي وأنواعها. فهذا الحديث فيه التخويف من الشرك الأصغر، من الشرك لماذا؟ الأصغر. نعم. قال: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. رواه البخاري، رواه البخاري. من مات وهو إيش؟ يدعو من دون الله، من دون الله، يعني يدعو من دون الله، فجعل من دون الله ندا أي مساو، جعل من دون الله ندا مساوي، كما قال ربنا عز وجل: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. والند هو المساوي، والند هو المساوي. والند، اتخاذ الند لله تبارك وتعالى، قال بعض العلماء أن يتخذه إما ند أكبر وهو الذي لا يغفر لصاحبه، يصرف العبادة لغير الله عز وجل، أو يجعل له الملك والتدبير والتصرف والنفع والضر. نعم. وإما ند أصغر وهو كيسير الرياء، كيسير الرياء. نعم. قال المؤلف رحمه الله عند الحديث: من مات وهو يدعو. ما المقصود بالدعاء هنا؟ المقصود بالدعاء هنا إما دعاء مسألة أو دعاء عبادة، لأن الدعاء ينقسم إلى قسمين: دعاء مسألة ودعاء عبادة. دعاء المسألة ودعاء العبادة. دعاء المسألة الطلب: اللهم ارزقني، اغفر لي، اللهم ادفع عني، هذا يسمى دعاء مسألة. المسألة فيها طلب شيء أو دفع شيء. دعاء العبادة أن تصرف عبادة، الآن نحن نتعبد الله عز وجل بالصلاة والصيام وغيرها من أعمال البر، هذه الأعمال تعتبر دعاء. كيف تعتبر دعاء؟ لأننا حينما نصلي نريد إيش؟ القربة إلى الله، وإذا أردنا القربة إلى الله فيه ماذا؟ طلب، وهو دخول الجنة والتحذير أو عدم دخول النار. واضح الآن؟ فسمي هذا الدعاء بدعاء العبادة، سمي هذا الدعاء بدعاء العبادة، أي أنك تتقرب بعبادة، تتقرب إلى الله عز وجل بطلب شيء بعبادة. نعم. وهل كان المشركون يفعلونه؟ نعم، كانوا يأتون بدعاء المسألة فيطلبون من آلهتهم، ويتقربون بالطواف والذبح والنذر، عبادة، هذه عبادة لآلهتهم. نعم. فكانوا يقعون في نوعي الشرك، نوعي الدعاء، دعاء المسألة ودعاء العبادة، ودعاء العبادة. نعم. قال: ولمسلم، طيب، قال: دخل النار. ولمسلم عن جابر، جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري السلمي، صحابي كان مكثر وكان من الحفظة الذين بلغت أحاديثهم أكثر من الألف. نعم، أكثر من الألف. مات في المدينة بعد 70 وقد كف بصره وكان عمره 94 سنة. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. من لقي الله أي لم يتخذ مع الله شريكا، لم يتخذ مع الله شريكا في الإلهية ولا في الربوبية ولا في أسمائه وصفاته ولا في العبادة. ومعلوم وهو المجمع عليه عند أهل السنة والجماعة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة. من لقي الله لا يشرك به شيئا، هذا شيء مجمع عليه أنه سيدخل الجنة، سيدخل الجنة. قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار، دخل النار. أما دخول المشرك النار فهو على عمومه، وأنه يخلد نعم على عمومه، لا فرق بين الكتابي وغير الكتابي، لا فرق بين الكتابي ولا غير الكتابي، لا فرق بين سائر الكفار، لا فرق بين سائر الكفار. هذا الحديث فيه أن أصل جنس المؤمن أنه يدخل الجنة، وجنس الكافر أنه يدخل إيش؟ النار. ثم تأتي إلى مسألة التعيين، تأتي إلى مسألة التعيين، هل يعين أنه في الجنة ويعين أنه في النار؟ مسألة التعيين على وجه الحياة، يعني في الحياة، الصحيح أنه لا يعين، لا بمؤمن أنه سيدخل الجنة ولا بكافر أنه سيدخل النار. لماذا؟ لأننا لا ندري ماذا سيختم على أحدهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثلها، والنار مثلها. وأيضا كما جاء في الحديث إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينها وبينها إلا ذراع، ثم قال: شبر فيسبق عليه الكتاب، يعمل بعمل أهل الجنة فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، نسأل الله العافية. قيل أن هذا الحديث للمنافقين، أي الذين كانوا يبطنون الكفر ثم بعد ذلك يظهر الله عز وجل في آخر أعمالهم، وقيل هذا في المنافق وفي غير المنافق الذي يخشى عليه، لأن بعضهم يقول هذا قد يطلق أيضا على المؤمن ضعيف الإيمان، ضعيف الإيمان. أهم شيء أن الإنسان يخاف، يخاف على نفسه من هذا، لا يدري لعله قد في برهة من الزمن ينتكس، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضى وإن لم يعطى لم يرضى، تعس وانتكس، وإذا شيك فلن تقش. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي فيه الفتن، قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل، يمسي مؤمنا يصبح كافرا، يصبح كافرا فيمسي مؤمنا، وهكذا. فالإنسان ينتبه على نفسه. والآن ما أكثر هؤلاء، لا كثرهم الله، من يبيع دينه، من يبيع دينه بمجرد يعني شيء من حطام الدنيا، شيء من حطام الدنيا. نحن الآن لسنا حول مسألة تعيين الكافر وغير الكافر، لكن شاهدنا من الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي ويشرك به شيئا، نكرة في سياق العموم، أي شيء، أي شيء يلقى فيه الإنسان ربه أشرك معه دخل النار، سواء كان شركا أكبر أو شركا أصغر، شرك أكبر باتفاق، شرك أصغر يخشى عليه، يقال هكذا يخشى عليه، لأن كما قال بعض العلماء، قال: من تساهل في الشرك الأصغر سيقع في الشرك الأكبر، سيقع في الشرك الأكبر. ولهذا حرم أهل العلم، بل نقلوا الإجماع على حتى المزاح في مسائل الشرك، ما يجوز، لا أحد يأتي يمزح في مسائل الشرك، نعم، ويريد يضحك الناس وما أشبه ذلك. فهؤلاء كفروا بسبب أنهم مزحوا في الصحابة وفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يعتبر ماذا بارك الله فيكم، نذير شر، نذير شر. انظروا ماذا قال في الحديث: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. اقتصر على نفي الشرك، اقتصر على نفي الشرك لاستدعائه التوحيد، لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء والرسالة باللزوم، والرسالة باللزوم. يعني من لقي الله لا يشرك به شيئا، يستطيع أن يقول مثلا من وحد الله، من وحد الله دخل الجنة، دخل الجنة، لكن أتى بالمقتضى من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، دخل الجنة. فهذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف تدلنا على الخوف من الشرك، الخوف من الشرك، وأن الإنسان يخاف على نفسه من الوقوع في الشرك صغيره أو كبيره. نكتفي إلى هنا، والحمد لله رب العالمين.